بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، خير ختام القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي والمقيم بمسهلة مركز الصنفة بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكواعب أترابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه جزاء من ربك جزاء رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يا ذلك اليوم الحق فمن